أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فهذا لقاء متجدد نسأل الله تعالى أن يتقبله منا وأن يجعل هذه الدقائق في ميزان حسناتنا. وموعدنا مع السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه السنة كانت بها أحداث عظام، بها أحداث عظام. هذه الأحداث العظيمة الكبيرة كانت سببا في تثبيت أركان الدولة التي أرساها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأعمال في معظمها أعمال عسكرية تبعث في قلب المؤمن الدفء والحرارة، وتعلمه معاني العزة والكرامة، وأن دولة الإسلام دولة ليست مهيضة الجناح ولا ضعيفة الجانب، بل هي دولة عزيزة مرهوبة الجانب قوية الأركان. علم النبي عليه الصلاة والسلام أن عربا من بني تميم يقطعون الطريق على السابلة، وذلك في شمال الجزيرة العربية، كما أنهم يجمعون العدة يريدون غزو المدينة. إذن أولئك القوم قوم ظلمة يقطعون الطريق على السابلة، الذين يسيرون في الطرقات يقطعون عليهم الطريق، يقتلونهم ويأخذونهم ويأخذون ما معهم، ويا ليتهم عكفوا على ذلك، ولكنهم جمعوا مع ذلك التجرؤ في أن يفكروا في غزو المدينة. وكان هؤلاء القوم من بني تميم يقطنون مكانا يسمى بدومة الجندل، دومة الجندل في شمال الجزيرة العربية، ما بين المدينة ودومة الجندل عدة مئات من الكيلوات. لك أن تتصور عدة مئات من الكيلوات قطعها وطواها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو من 1000 من الصحابة الكرام حتى وصلوا إلى هذا المكان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام مع جيشه العرمرا 1000 من الصحابة، كانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل، وكان ذلك في ربيع الأول من العام الخامس. ربيع الأول لعله من شهور القيض والصيف. فكان الصحابة الكرام يكمنون النهار فلا يسيرون فيه، ويقطعون السير في الليل، فيحققون بذلك غايتين: الأولى طلبوا البرودة ولطف الجو بالسير بالليل، والكمون في وقت القيض والهجيرة والحر، والأمر الثاني حتى لا يطلع عليهم أحد. جيش كبير 11، ليس جيشا صغيرا 1000، فحركة هذا الجيش يمكن رصدها بسهولة، ولذلك هم يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل. ولعل الحروب الليلية لم تكن معلومة منذ القدم، وأول من جهز الحروب الليلية لعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يطوي الطريق ليلا ويكمن نهارا. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان فاجأهم الاستخبارات للأعداء لم تستطع رصد جيش المسلمين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة استطاع رصد الأعداء، وهذا يدل على أن الاستخبارات الإسلامية استخبارات ناشطة جدا، الاستخبارات الإسلامية ناشطة جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا ينام في المدينة ملء جفونه تاركا أعداءه يرتعون في بقاع الأرض، بل يجمع المعلومات ويرصد الأعداء ويرسل الجواسيس والعيون هنا وهناك لتأتيه بالأخبار الدقيقة الدقيقة. وانظروا هذا الجيش يتحرك من المدينة، يتحرك من المدينة ويلقى ما يلقى ويقطع الطريق عدة مئات من الكيلوات، والأعداء الذين يريدون غزو المدينة لم يستطيعوا رصد هذا الجيش. هذا يدل على استخبارات إسلامية أقوى من استخبارات العدو، ويدل على أن التكتيك العسكري الذي يسير به النبي عليه الصلاة والسلام لا يسهل رصده. عقلية عسكرية منظمة وقوية وقديرة أن تقود ذلك الجيش. ولذلك فاجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب منهم من أصاب وهرب منهم من هرب. الله أكبر، مفاجأة. الحروب الحديثة مدارها على عنصر المفاجأة، عنصر مفاجأة. ولذلك مباغتة العدو وأخذ العدو بالمباغتة ليس هذا من باب الغدر، ليس هذا باب الغدر إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان بيننا وبينهم عهد، فلا يجوز شرعا أن نبيتهم بحرب حتى ننبذ إليهم عهدهم. فإذا نبذنا إليهم عهدهم كنا براء من ذمتهم. خلاص، إذا أردنا أن نبيتهم بيتناهم، وإذا أراد أن نصبحهم صبحناهم، وإذا أراد أن نفجأهم فجأناهم، وهذا كله لنا. والنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى دومة الجندل، هذا المكان القوي المحصن المليء بجيوش الأعداء الذين يرتبون أنفسهم لغزو المدينة، ففرقهم وقتل منهم من قتل وهرب منهم من هرب. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام عدة ليال يرسل سراياه هنا وهناك، سرايا بقى 12 15 30 100 أكثر أقل، يرسل السرايا هنا وهناك ليؤدب البطون المتناثرة ويؤدب الأعراب القاطنة على الحافة الشمالية للجزيرة العربية. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام منصورا مؤيدا، ولم يقتل ولم يصب واحد من الصحابة. يعني حملة عسكرية جريئة شتت شمل الأعداء وألقت رعب في قلوبهم وجعلتهم شذر مذر، وانتصر المسلمون ورجعوا بالأسلاب والغنائم ولم يصب مسلم واحد. إذا ده دلالة على نجاح التجريدة، على نجاح الحملة العسكرية. كان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك عمل خطير أيضا، هناك ماء يسمى بالمريسيع. المريسيع هذا ماء لبطن من خزاعة، هذا البطن يسمى ببني المصطلق بكسر اللام، ببني المصطلق بكسر اللام. هذا البطن من البطون القوية صاحبة الإباء، وهم على الشرك، وهم قريب المكان من المدينة، وكانت من الأهداف الاستراتيجية العسكرية للنبي صلى الله عليه وسلم تأديب كل القبائل والبطون العربية المشركة القريبة من المدينة. كل الناس القريبين من المدينة دولة إما أن يدخلوا الإسلام وإما أن يكونوا تحت طاعة المسلمين، لابد حتى يضمن الأمن لمن؟ للمدينة. يعني مثلا مصر أمنها الاستراتيجي مش مصر بس، فالأمن الاستراتيجي موجود فين؟ في السودان، موجود في البحر الأحمر، موجود في فلسطين، موجود في البحر المتوسط. كل ذلك يسمى أبعاد استراتيجية للدولة، والدولة الرشيدة هي التي تحافظ على أبعادها الاستراتيجية. وكل عدو دخل في هذا البعد لابد من القضاء عليه، أي عدو. ولذلك أعجب من أن إسرائيل عدو استراتيجي وهي في داخل الأعماق الاستراتيجية الإسلامية، ومع ذلك لم تقدر الدول الإسلامية من القضاء عليه. قرأت في حرب 48 كانت الجيوش العربية كلها مجتمعة ما تحصلش 36,000 مقاتل عرب، وكانت القيادة العليا للجيوش العربية لمن؟ للجنرال الإنجليزي الصليبي جلوب باشا، يعني القائد العام للجيوش المسلمة اللي هتحارب اليهود جلوب باشا جنرال إنجليزي. والجيوش كلها كام؟ 36,000 أو أقل. السعودية 900 مقاتل، مصر 16,000، العراق 1,000 ومش عارف وكسر، ليبيا 600. الله، والقيادة العامة لمين؟ لصليبي، لصليبي. ولذلك قرأت تحليل خطير جدا بأن ما يسمى بصفقة الأسلحة الفاسدة هذه خرافة ودجل تاريخي، مش حاجة اسمها صفقة الأسلحة الفاسدة، لا، هي صفقة القلوب الفاسدة. القلوب الفاسدة عندما فسدت القلوب مكن الله تعالى اليهود من رقاب المسلمين، ولكن عندما تصلح القلوب وتكون القيادة رشيدة فإن الله تعالى يصلح لهذه القيادة ويمكن لهذه القيادة. حرب 48 هذه هي الشرارة التي بسببها تكونت دولة إسرائيل. يبقى سبب إنشاء دولة إسرائيل ليس وعد بولفور، ده بولفور هذا وزير إنجليزي إدى وعد، وعد كلام، لكن على أرض الواقع السبب الرئيسي في تكوين وإنشاء دولة إسرائيل هي هزيمة المسلمين في 48. وسبب الهزيمة أن المسلمين كانوا ضعاف الإيمان، وأعظم دليل على ذلك مين؟ إن القائد العام جلوب باشا كان جنرالا صليبيا، تصور صليبي يلي القيادة العامة للجيوش الإسلامية لمحاربة اليهود. ابتسم واضحك ملء أجفانك ولا ملء شطيب، سبحان الله. الأمر الثاني أن القيادات الموجودة كانت متدابرة ليست متآلفة، يعني كان مطلوب أن الجيش الأردني يضغط من الجبهة الأردنية، الجيش الأردني لم يتحرك منه عسكري واحد في 48، الجبهة الأردنية لم تتحرك أبدا، وبالتالي هزمت الجيوش العربية جيوش، بينما كانت القيادة الإسرائيلية قيادة واحدة، قيادة واحدة، وكانوا ما أكثر من 60,000، وكان معظم الجيوش الإسرائيلية قد دربت في الحرب العالمية الثانية في 45، وعندهم أفكار عسكرية وعندهم جنرالات وضباط عظام، فكانت خبرتهم أعظم من خبرة الضباط العرب. إذن أصحاب رسالة وعقيدة وهدف وقيادة موحدة وقيادة رشيدة تفهم المقصود والمطلوب، وبالتالي منيت الجيوش. تسمع كلمة الجيوش تشعر أنها مليون، وهم ما كملوش 36,000. ولذلك الكتيبة الوحيدة التي ثبتت في 48، الكتيبة الوحيدة التي ثبتت في 48 ووصلت قرب تل أبيب وفكت حصار اليهود عن الفالوجة، والعجيب كان من المحاصرين في الفالوجة مين؟ أحد الرؤساء السابقين. هذه هي كتيبة المسلمين التي خرجت من مصر، أم الإخوان المسلمون، الكتيبة الوحيدة اللي صبرت، التي صبرت وهزمت الجيوش اليهودية، ما استطاعش اليهود هم يقضوا عليه، ولذلك كانت مكافاتها عظيمة عندما عادت إلى الأوطان، يعني استقبلوها استقبال الفاتحين وفتحوا لها أبواب القصور، ولكنها القصور المظلمة التي تكون تحت الأرض. وحسبنا الله. بنو المصطلق هذه أو هذا بطن قوي من العرب من خزاعة، ويمارسون الرعي والزراعة، أحوالهم مستقرة، تجارتهم قوية، أموالهم عظيمة، عندهم قوة عسكرية متمرسة. وبالتالي فكر هؤلاء القوم أنهم يغزوا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. علم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هناك تجمعات عسكرية مريبة عند ماء المريسيع، وهذا الماء قريب من المدينة. هل يترك النبي عليه الصلاة والسلام الأعداء يتجمعهم وينتظر ثم يجمعوا عليه؟ لا، بادأهم النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت هذه الغزوة في شعبان، في شعبان من السنة الخامسة. هناك رواية أن عمر رضي الله تعالى عنه بادأهم بأن دعاهم إلى لا إله إلا الله فأبوا عليه فكان القتال. وهناك رواية وهي أصح أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذهم على غرة فأصاب منهم وسبى وغنم عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية في الصحيحين فهي أصح وأضبط. فقتل النبي عليه الصلاة والسلام رجالا كثيرا منهم وسبى نساءهم وذراريهم، وهرب منه صلى الله عليه وسلم من هرب. وكانت من جملة السبايا جويرية بنت الحارث بنت سيد هذا البطن من خزاعة، فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآتق المسلمون وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت خير امرأة على قومها. المسلمون عندما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق جويرية بنت الحارث وتزوجها، هل يمكن لهم أن يزبوا أقارب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه اللي حصل؟ فأطلق الناس ما بأيديهم من السبي والأسرى، فكان ذلك من البركة لهذه المرأة على قومها. قالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبيهم، فأطلق الصحابة ما بأيديهم من السبي، وكانت هذه المرأة من أعظم النساء بركة على قومها. إذن انتصر صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الغزوة، قتل الرجال وسبى النساء والذرية والسبي والغنائم، وكان ذلك كما قلت لكم في شهر شعبان. في عودة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ظافرا منتصرا، زاحم أجير لعمر ابن الخطاب مولا لبعض الأنصار. المولى يعني مش ليس من الأنصار، ولكن يعني رجل ليس من الأنصار ولا من أهل المدينة، ولكن نزل عليهم فضيفوه وصار من جملة مواليهم أي الداخلين في حمايتهم ونصرتهم. فتشاجر الأجير بتاع عمر يريد أن يسبق الآخر على الماء، فتشاجر وتلاحيا وصاح كل منهما، واحد قال يا معشر المهاجرين، وقال الثاني يا معشر الأنصار. يبقى أجير عمر قال يا معشر المهاجرين اغيثوني والحقوني، والتاني قال يا معشر الأنصار، حتى كاد الحيان أن يتناثر ويقتتل. عندئذ حاول المنافقون انتهاز الموقف. المنافقون في المدينة كان منهم فريق في هذه الغزوة، حاولوا انتهاز هذا الموقف للتشويش بين المسلمين والتحريش بينهم. فقال عبد الله ابن أبي ابن سلول وهو رأس النفاق في المدينة، أو قد فعلوها؟ قد ناثرون وكاثرون في بلادنا، ناثرون وكاثرون في بلادنا، أو قد فعلوها؟ يبقى احنا ضيفناهم، قلنا مطاريب من مكة، ضيفناهم أكلناهم شربناهم، وبعدين بعد كده يتجرأوا علينا؟ والله ما أعدنا، ما أعدنا يعني ما أظننا، ما أعدنا وجلاديب قريش. انظر إلى قلة الأدب. وجلاديب قريش، كلمة جلاديب جمع جلباب، والجلباب من جملة معانيه لباس المرأة، لباس المرأة، فكأنه يريد أن يعرض بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام. لما واحد فينا يقول لك يا أخي سيبك منه، طب يلبس ملابس النساء ديت مذمة ولا رسالة ولا حاجة يعني فيها همز ولمز؟ فيها همز ولمز بمن؟ بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحابة الكرام. ما أعدنا وجلابيب قريش، هذه كلمة هذه أيضا إشارة، فيها تحقير وتنكير، فيها إيه؟ تحقير وتنكير. لما أقول لك من اللي فعل هذا الأمر، هذا كلمة هذا كده بالإشارة ديت فيها نوع من إيه؟ من التحقير. ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. شو بقى قلة الأدب؟ يبقى همز ولمز وبعدين تنكير والزراء ثم بعد ذلك سب وشتم. مثل الأول سم كلبك إيه يأكلك. سبحان الله، يعني أحسننا إليهم، فلما أحسننا إليهم إيه؟ نابذون وناثرون وقتلون. فمثلهم كمثل الكلاب غير الأصيلة غير النبيلة التي تأكل من يحسن إليها. أما والله، ده كلام عبد الله بن أبي سلول، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أقبل يحرض قومه على الفتنة، يا قوم لابد أن تنصروا هذا الأجير، لابد أن تنصروه، قوموا لنجد. وأخذ إيه؟ يحرشهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هدأ القوم حتى هدأوا. أبي دعوى الجاهلية وأين بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة. شوف سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى مدح المهاجرين وضمح الأنصار، والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا مدحهم وزكاهم ورضي عنهم، ثم رضي المهاجرون والأنصار عن الله عز وجل. ولكن لما قام المهاجرون والأنصار بالتعصب المذموم وقال قائلهم يا للأنصار والثاني يا للمهاجرين، ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام، ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يكون ممدوحا، ولكن إذا أتى بأمر قد يكون مشينا له قد يذم في هذا الموطن. إذن يمدحون على فضلهم وجهادهم وسبقهم وعطائهم وإحسانهم وجلدهم وصبرهم ودعوتهم وإنفاقهم، ومع ذلك ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام في موضع العصبية الجاهلية. دعوها فإنها منتنة. لا يجوز المسلم أن يتعصب إلا الإسلام. لا تتعصب لا لحزب ولا لدعوة، فإن الإسلام هو القيمة التي ينبغي أن تتعصب لها. نعم يمكن لك، يمكن لك أن تنكر على المخالف لك إنكارا شديدا، ولكن تتعصب للحق الذي هو الإسلام، وعندما أقول الإسلام أقصد به ليست الكلمة الفضفاضة التي يدخل فيها المبتدعة والمنافقون والعلمانيون، لا، ولكن أقصد الإسلام دين الله الذي أتى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الدين هو الذي يجب أن تتعصب له، لكن أن تتعصب لحزب أو لدعوة أو لفكرة، وأن تحب من دخل معك فيها وأن تعادي من تركك فيها، فهذا أمر يجب أن تراجع نفسك فيه. ثم إذا كان هذا التعصب على أمر جاهلي يكون ذلك التعصب جاهليا. إذن العصبية إذا كانت على طاعة كانت عصبية مشروعة. لو تعصب الناس على طاعة كانت عصبية مشروعة لا بأس بها. زي إيه؟ نتعصب من أجل القضاء على اليهود مثلا، إذن هذه عصبية دينية في هذا المقام لا بأس بها. في بعض حروب المسلمين، أظن هذه المعركة كانت معركة حاسمة، معركة اليرموك، أمر خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه المسلمين أن يجعلوا أنفسهم بطونا وأفغاذا، وفعل ذلك أيضا في سنة موتة، وقال حتى أعلم من أين نؤتى، حتى نعلم من أين إيه نؤتى. يبقى مثلا أهل منصورة يرفعوا راية كده، ها، وأهل مثلا الشرقية يرفعوا راية، وأهل مثلا القاهرة يرفعوا راية، كل محافظة يرفع راية كده، ويبدأ الجيش الصف والأم هجمين على جيش أمريكا. فلو حصل هناك أي انكسار نعرف الانكسار جاء من جهة مين، جيش الدقهلية ولا جيش الشرقية ولا أي جيش بالضبط. إذن هذه عصبية، ولكن عصبية من أجل الجهاد، إذا ليست مذمومة. إذن عصبية إذا كانت من أجل الطاعة لا بأس بها، لكن عصبية جاهلية هذه مذمومة. وإذا قال دعوها فإنها إيه؟ منتنة. وعندنا في فتح مكة جعل النبي عليه الصلاة والسلام راية المهاجرين لفلان وراية الأنصار لفلان، أليس كذلك؟ بلى. إذن جعل المهاجرين لهم راية وجعل الأنصار إيه؟ لهم راية، ولم يكن في ذلك ما يضيق. في فتح مكة أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يحبس أبا سفيان عند فم الشعب. كل قبيلة تأتي، أبو سفيان يقول للعباس مين القبيلة دي، مين الكتيبة العسكرية دي، يقول هذه بنو سليم. قال مال ولا بني سليم. تمر قبيلة تاني، بقى الخيل بقى والفرسان بقى والصفوف والسلاح والبتاع، من هذه؟ يقول هذه فلان. قال حتى مرت الكتيبة الخضراء. الكتيبة الخضراء سميت بالخضراء لأنه لا يظهر منها إلا العن فقط، العن فقط. والعرب تطلق الأخضر على الأسود، تطلق الأخضر على الأسود. يقول حتى اجتث خضراءهم، خضراءهم يعني إيه؟ حتى اجتث سوادهم. وسمي الناس الكثير بالسواد لأنهم إذا اجتمعوا صاروا ماذا؟ صاروا سوادا، كالنبت إذا اجتمع صار ماذا؟ صار أخضرا وما إلى ذلك. إذن لا بأس من وجود العصبية، ولكن في الدين، في الدين. لكن عصبية في أمور الدنيا لا، ما ينفعش. لا ينبغي أن تحمر الأنوف إلا لله، ولا ينبغي أن يكون الغضب إلا لله. لكن غضب عشان فلان النكتة فزعل منه، أو فلان ثبت فلان أخذ منه 5 جنيه فزعل منه، دي كلها أمور لا ينبغي أن نعرج عليها. فالغضب ينبغي أن يكون لله. هذا الرجل أراد أن يحرض الناس وأن يجعل منها فتنة صلعاء، تأكل الأخضر واليابس، تأكل كل شيء. ولكن هنا القيادة الحكيمة، القيادة الحكيمة لا تصفي فريقا لتقف معه ضد فريق، ده خطأ. يعني القائد العام للجيش ما يجيش في صف فريق ضد فريق، ولكن ده قائد الجيش كله، فيعمل ايه؟ يسكن الناس كلها، يهدي الناس كلها. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يهدئهم حتى هدأوا وسكتوا، وأمر الجيش بالرحيل. وده برضك من الذكاء العسكري الخطير. ليه؟ لماذا؟ الناس دلوقتي لسه مش شكلهم مع بعض، لو حطوا وشهم في وش بعض ممكن بالفعل الدمار قد تتقد مرة ثانية، والنيران التي أطفاها النبي عليه الصلاة والسلام قد تشتعل مرة ثانية. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشغلهم بأمر حتى ينشغلوا به عن هذا الشيء. ولا بأس، لا بأس الإنسان أن ينشغل بما هو محبوب أو مباح عن أمر هو مكروه أو حرام، ليس في ذلك بأس، ليس في ذلك بأس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الجيش بالرحيل، اللي بيرحل بيلبس هدومه، بيجهز السب بتاعه، بيعلف الركوبة بتاعته، بيجهز السرج بتاعها، بيشربها، بيجهز الأمتعة بتاعته، فكل واحد يتلبخ في نفسه. فلما يتلبخوا في نفسهم لا يكون لك فرصة لماذا؟ للقيل والقال، وبالتالي يتم القضاء على فتنة السوء. طيب، ونقل زيد بن أرقم، زيد بن أرقم وكان صغير السن، كان سنه أقل من 16 سنة، نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة عبد الله ابن أبي بن سلول: يا رسول الله حصل كذا كذا كذا. فجاء عبد الله ابن أبي بن سلول قال لك يا ابن ما حصلش، النبي صلى الله عليه وسلم جاب: هل قلت ذلك؟ قال: ما حصلش. وشهد ناس من قومه أنه لم يقل ذلك، ويقول كلام ده ازاي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى تكذيبه في القرآن، وذلك في سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك يا رسول الله، والله يعلم إنك يا رسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إلى غاية لما قال الله سبحانه وتعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عندئذ أشار بعض الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام بقتل عبد الله ابن أبي ابن سلول، رجل كذاب وكان يعمل فتنة وكان يعمل مشكلة كبيرة جدا، والغاية كده يا رسول الله بقى اقتله. أشار بعض الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل عبد الله ابن أبي ابن سلول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه ولم يقتله. وهناك بعض الأخبار في بعض أسانيدها كلام، من ذلك قول عبد الله ولده: يا رسول الله إن أردت أن تقتله فلا تأمرن أحدا بقتله إلا أنا. لو عدت عاتلت لأبويا قل لنا ولات لنا أبويا حتى لا أنظر إلى قاتل أبي فتحدثني نفسي. إذا أردت أن تقتل أبي أمرني ونأتي لأبوي. وهناك بعض الآثار أنهم عندما رجعوا إلى المدينة وقف عبد الله اللي هو ابن أبي بن سلول، وقف ولده على باب المدينة متوشحا بالسيف، قال: والله لن تدخلها حتى يأذن رسول الله. من تجدخل لغاية لما صلى الله عليه وسلم يأذن، يمنع أباه، يمنع أباه من دخول المدينة حتى يذل أباه، حتى يذل أباه ليجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضيا. يا إلهي، يعني مرة عاوز يقتل أبوه، ومرة يمنع أبوه من دخول البلد عشان يقول له عشان تبقى ذليل وتبقى العز صلى الله عليه وسلم. يا إلهي، من منا يفعل ذلك؟ يعني لو احنا كنا في هذا المقام وابو اي واحد فينا هو عبد الله بن ابي بن سلول كان يعمل الكلام ده؟ ولا كان يروح يصلي مع الشباب: يا رسول الله انت عارف بقى انت بتحبني واول مره اطلب منك حاجه ولم المساله دي بقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى ومعلش المره دي بقى، ها هيقول له الكلام ده؟ تأذن معك هو وتقاتلت معك، رحنا في نومة الجندل ورجعنا عند بان المصطلق وأنا معك هو ما سبتكش، فمعلش أبويا بقى راجل كبير وبيخرب بقى سمعه. ده كان كنا نعمل الكلام ده. لكن عبد الله طراز آخر رباه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى ثالثة الأثاث وإلى قاصمة الظهر وإلى ذلك الحدث المنكود الذي في ظاهره شر ولكنه الخير كله. لم يكتفي ابن سلول بما فعل في التحريش بين المؤمنين وإثارة الفتنة فيما بينهم، عمل حاجة ثانية أدهى وأمر خبط في الصميم، خبط في قلب الدولة، خبط في رأس الوحي، خبطة موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ابن سلول لم ينس أبدا أنه حكيم المدينة، وقد اجتمع الناس قبل الهجرة على ملكه وزعامته، أهل المدينة كلهم بايعوه بالملك والزعام، وكانوا بيطرزوا التاج بتاعه، هيخلوه مالك. فعندما هاجر الصحابة إلى المدينة ودخلوا في الإسلام، إيه اللي حصل؟ صار المسؤول الأول في المدينة والمرجعية العظمى في المدينة والقيادة العليا في المدينة لابن سلول ولا لرسول الله؟ على طول. إيه اللي حصل؟ امتلأ قلبه غيظا وكرها وانقلب إلى معسكر النفاق وصار رأس النفاق في المدينة. إيه اللي حصل؟ انتصر المسلمون على بني المصطلق وغنموا وفتح الله تعالى عليهم وراجع الجيش. في رحلة العودة حدث ما يسمى بحادثة الإفك، والإفك هو الكذب، ولكن ما الفرق بين الكذب والإفك؟ الفارق أن الإفك كذب مع افتراء وكيد ومكر، يبقى ثلاث حاجات مع بعض يدون ايه؟ افك. كذب اثنين، افتراء ثلاثة، مكر وكيد. الثلاثة دول يضغموا بعض يدون ايه؟ يدون ايه؟ افك. قال الله ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، ولما قال منكم لا يقصد من صالحيكم، منكم أي منكم أيها المسلمون، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، بل هو خير لكم. وكلمة عصبة في غالب الاستعمال اللغوي تكون في سياق المذمة. وقلت لكم من قبل أن من توفيق الله تعالى للعصابات الإجرامية الدولية أنهم سموا أنفسهم بماذا؟ بعصبة الأمم المتحدة. ده توفيق من الله، لأنهم جماعة خبيثة اجتمعت على الإفك والمكر والكيد الإسلامي والمسلمين، فوفقهم الله تعالى لهذا الاسم عصبة الأمم المتحدة. هذه القصة بتمامها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج غزاة أقرع بين نسائه، فحيثما خرجت القرعة على واحدة منهن أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان نصيب القرعة في هذه الغزوة لمن؟ لعائشة أم عبد الله الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. خرج مع رسول الله فلما قفلوا خلصوا الغزو بقى رجعين بقى نزلوا، فخرجت عائشة لحاجتها، الحاجة تقضي حاجتها، وكان الواحد إذا أراد أن يقضي حاجته غرب وأبعد حتى لا يرى، فلا يشم له ريح ولا يسمع له صوت. يعني العوز يقضي حاجته يمشي بعيد خالص لغاية لما حتى يغرب عن القوم. فلما رجعت إلى القوم، رجعت قضت حاجتها ورجعت بقى لمكان الجيش، بتبص كده لم تجد العقد، قلادة عقد لها، فرجعت كي تطلبه. في الوقت اللي رجعت فيه كي تطلب العقد، أذن النبي عليه الصلاة والسلام للجيش بالرحيل. عائشة في ذلك الوقت صغيرة السن، خفيفة الوزن، وكان النساء يجلسن في الهوادج. الهودج يعني ايه؟ خيمة كده تتحط فوق الجمل. اشتروا الخيمة حطوها على الجمل، وظنوا ان هي فين؟ داخل الهودج، داخل الهودج. اشتروا الخيمة حطوها على الجمل وانطلق سفر، رحلوا. جاءت عائشة لمكان الجيش، لم تجد ايه؟ احدا، لم تجد احدا. فقعدت في المنزل. المنزل يقصد به المكان الذي نزل فيه الجيش، مش المنزل اللي هو البيت، لا، قعدت في المنزل اي المكان الذي نزل فيه الجيش. قعدت، معش بقى تجري بقى وتوالوا وتصوت، لا، راحت قعدت مكانها. طيب، وظنت، ودي برضك من حسن تفكيرها، انهم يفتقدونها. اكيد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسأل عنها، أبوها يسأل عنها، أخوها يسأل عنها، الجارية تسأل عنها، أي حد يسأل عليها، يبصوا هنا ما تلوهاش، فيقولوا احنا نسيناها فين في المكان، فيذهبون لطلبها. فغلبتها عينها فنامت، قعدت مكانها، وطبعا قعدت سرسل وتفكر، وهي ميقنة تتيقن أنهم سيطلبونها، فنامت. فلم تستيقظ إلا لقول صفوان ابن المعطل. صفوان المعطل ده كان في مؤخرة الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواننا كان طريقه في مع الجيش ازاي؟ يرسل العيون قبل الجيش، يعني مثلا قبل الجيش بعدة كيلوات مثلا، يرسل العيون المنطقة اللي هي عدة كيلوات لغاية الجيش، العيون بتاعت المخابرات الإسلامية بتمسح مسحها، أي عدو، أي تجمع، أي حاجة يتم رصده. وبعدين إن وصلنا في قلب الجيش، وهناك مؤخرة الجيش، والمؤخرة قبلها ساقية الجيش. الساقية اللي هم معهم التموين، دول يكونوا في آخر الجيش، المية والتموين والزاد والزويدة بيكونوا فين؟ في آخر الجيش، ورا خالص بعد الجيش بعد كيلوات بيأتي بقى عيون استخباراتية بيسموه المؤخرة. كم من العيون الاستخباراتية في مخرج الجيش؟ صفوان ابن مين؟ المعطل. إن شاء الله السياق ممكن يأخذ منا بعض الوقت، ونعلم أن الآن في امتحانات، فسأجعل بقية سياق قصة الإفك وما سيتلوه إن شاء الله في المجلس القادم. والله تعالى الموفق والميسر.